السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا في على هذا على مائدة هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، لقاء خالصا لوجه الكريم، وعملا صالحا متقبلا لديه، إنه جواد كريم. ونبتدأ في هذه الليلة، ليلة الخميس 23 من رجب من سنة 46 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللقاءات. وقبل أن نشرع في الكتاب، نبدأ بمقدمتين مختصرتين، إحداهما عن المصنف والآخر عن المصنف، وهو الكتاب الذي نتدارسه. فالمصنف هو الشيخ العالم الرباني محي الدين، يلقب بمحي الدين، وإن كان هو كان يكره هذا، ونقل عنه أنه يقول: لا أجعل في حل من لقبني بمحي الدين، كأنه كرهه لما فيه من التزكية، وأنه هو يحيي الدين، لأن الله هو الحافظ لدينه، ولكن يعني اشتهر بهذا. محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، الفقيه والعالم المشهور، صاحب الكتب الشهيرة الذائعة الشائعة، ويعني كان من العلماء العاملين والراسخين في العلم. ووصفه كثير ممن ترجم له بأنه كان من أولياء الله الصالحين، يعني يرجى له ذلك، وكان من الزهاد المذكورين. فقد ولد رحمه الله في العشر الأوسط من المحرم سنة 61 و 63 و 600 بقرية يقال لها نوى، وهي التي ينسب إليها، ويقال إنها الآن في جنوب سوريا، وذكر بعضهم أنها تبعد عن دمشق نحو 83 كيلا. ونشأ بها وكان آية في النجابة من صغره، وقرأ بها القرآن. هنا ملحظ، هو الابتداء بحفظ القرآن لطلاب العلم، لا كما يقوله بعض من إهمال القرآن بزعم اشتغاله بطلب العلم، لا، أول ما يبدأ به. وإن كان ليس معنى هذا أن من لم يحفظ ليس له نصيب في طلب العلم، خاصة إذا بدأ العلم يعني في سن متقدمة، فيحاول أن يجمع، لكن المهم الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، لأنه أصل العلم والإيمان. وقدم دمشق في سنة 49، يعني كان عمره نحو 17 أو 18 سنة. فقرأ التنبيه، هذا بعض متن، هذا متن في فقه الشافعية، وكان رحمه الله الشافعي المذهب، في 4 أشهر ونصف، وحافظ ربع المهذب، وهذا أيضا كان يعني هو المتن الذي شرحه هو رحمه الله بعد ذلك في كتابه الشهير المجموع، في بقية السنة. ومكث قريبا من سنتين لا يضع جنبه على الأرض إلا يعني ما لا بد منه، كان لا ينام إلا غلبته. وكان يقرأ في اليوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا في مختلف الفنون، يعني ذكر أنه كان يقرأ درس في كذا، في كتاب كذا في النحو، وكتاب كذا في أصول الفقه، وكتاب كذا في التصريف، وكتاب كذا في عدة كتب في فقه الشافعية. 12 درسا في اليوم، هذا فيه اهتبال العمر، لا سيما سن الشباب والتفرغ قبل أن كما يعني جاء اطلب العلم قبل أن تسودوا، لأن الإنسان في مقتبل العمر يكون قليل المشاغل، ليس متزوجا وليست عليه مسؤوليات كثيرة. فهذه رسالة إلى الشباب أن يقتدوا بهذا العالم الذي اغتنم شبابه في طلب العلم، وقدم لهذه الأمة ما قدم. وكان حافظا لأوقاته عن أن تضيع في غير طاعة، مراقبا لله عز وجل في حركاته وسكناته وخطواته وخطواته وخطراته، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. قال بعضهم كان في النووي رحمه الله ثلاث خصال كل منها حري بأن يرحل إليه: الأول العلم، والثاني الزهد، والثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكان مشهورا بهذه الثلاث. أما العلم فواضح وسيأتي مزيد من الكلام عليه إن شاء الله، وأما الزهد فقد اشتهر بهذا جدا أنه كان زاهدا وكان ورعا لدرجة بعيدة، حتى ذكر عنه أنه كان ربما لا يأكل مثلا من بعض أنواع الخضروات وكذا في دمشق، لأنه يقول إن مزارعها يعني كأنها ملك لأيتام أو كذا، وأولياء هؤلاء الأيتام لا يتقون الله عز وجل في ذلك. وإن كان هو في الأصل يعني يجوز، فإنه ليس الإنسان مؤاخذا ولا مسؤولا عن مثل هذا، لكن من باب الورع كان لا يحب أن يأكل منها. وكان أمارا بالمعروف، هذه الخصلة الثالثة، نهاء عن المنكر، ولم يكن كبعض متصوفة مختلف الأزمان الذين يرون ذلك فضولا وينزوون في زاوية بعيدة عن المجتمع. لا، كان عالما عاملا مع يعني توسع عظيم في الفقه والحديث كما نعرف. ويعني طبعا لا شك أنه ينبغي أن ينبه في هذا على أنه وقع منه رحمه الله كسائر عصر يعني أهل عصره الذين لم كثير منهم لم يتبين لهم فيما نرجو الحق في بعض المسائل العقدية، فاتبعوا ما كان شائعا من في زمانهم المتأخر من العقيدة، عقيدة المتكلمين. وهذا الشيء شاع في تلك الأزمان، وطبعا هم نسبوا أنفسهم إلى أهل السنة، فينشأ ناشئ الطلاب العلم في ذلك الوقت في أكثر البلدان ولا يعرف إلا هذه العقيدة، ويظن أنها عقيدة أهل السنة، ويغذى بهذا منذ أن كان صغيرا أن هذه عقيدة أهل السنة، وأن هذا مذهب أهل السنة، وأن ما سواه إما أنه اعتزال وإما أنه تجسيم أو غير ذلك. فبالتالي لا يتبين له الحق في هذه المسائل، فيعني يمشي على ما اشتهر عنده. وهذا كان له أسباب تاريخية معينة، هناك بعض الدول مثل الدولة الأيوبية وغيرها كان لها دور في نشر هذا، إذ كان بعض كبار ملوكهم نشأ على هذه العقيدة منذ طفولته. وهذا يبين يعني أهمية الاهتمام بالأطفال، وأنهم في خير أو شر قد يكون هذا الطفل الذي يلقن هذه العقيدة الحقة أو الباطلة يكون له أثر عظيم فيما بعد في نشر الحق أو نشر الباطل. فهو واحد من ملوكهم وإن كان مذكورا بخير وصلاح، لكن هو يظن أن هذا هو الحق، فقرره في المدارس وكذا ونشره، وكذلك حصل في المشرق أيضا، ثم في مصر، ثم في كذا، إلى أن انتشرت هذه العقيدة، وصار الناس كثير من الناس يظنون أنها، وإلى اليوم يظنون أنها هي عقيدة أهل السنة وما إلى ذلك. ولا يكاد يتخلص من هذا إلا من تجرد عن التعصب والتقليد، وقرأ كتب السلف، وقرأ أيضا بتجرد وإنصاف لمن خالفهم، وأرجع الناس إلى ما عليه السلف، وقرأ كتب السلف بتجرد، فسوف يعلم علم اليقين أن هذا مخالف لما كان عليه السلف. أنت إذا قرأت مثلا يعني ما خالف فيه من كان على مذهب السلف من المتقدمين والمتأخرين، وقارنت بينه وبين ما كان ما عليه الأشاعرة الآن، ستجد يقينا الخلاف الظاهر. وإن اجتهد العلماء المتأخرون من الأشاعرة في نصرة مذهبهم بمحاولة تقرير اتفاق عقيدتهم مع عقيدة السلف، ولكن سوف يتضح جليا لمن كان منصفا أن ثمة فرقا واضحا بينهم وبينهم، سواء في مسائل الصفات، وهذا يعني من أوضح ما يكون، وأوضح منه ما وقع فيه من تأخر جدا في مسائل القبورية، ثم في مسائل القدر، ثم في مسائل الإيمان، سيتضح هذا جليا. ولكن كثير منهم يعني مشى على ما وجد وظن أنه الصواب، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عن الجميع، لكن هذا لا يكون سببا في إهمال ما كتبوه أو في المبالغة في الطعن عليهم. فيعني كثير منهم متأولون ولم يتبين لهم، ولا يظن بأمثالهم في التقوى والصلاح ويعني نفع المسلمين أنهم تعمدوا مخالفة الحق. فيعني رحمة الله واسعة، والأمر يعني لا يحتاج إلى يعني مزيد من المبالغة والغلو والتشديد. وهذا الذي وجدنا عليه علماءنا جميعا، ما تجد أحدا من كبار العلماء والمشايخ يقول مثلا أهجروا كتب النووي وابن حجر وغيرهما ممن له خطأ. وهؤلاء العلماء المتأخرون ليسوا منحصرين في النووي وابن حجر، فإنك إذا قلت بهذا لزمك الاستغناء عن عامة تراث العلماء من زمن معين كثر فيهم هذا. يعني مثلا حتى المفسرون كثير منهم هم على هذه العقيدة، مثل القرطبي مثلا وغيره من العلماء، وهذا سيستلزم إهمال تراث كثير من أهل العلم. لكن لا، الذي عليه العلماء الربانيون الراسخون حتى من أهل السنة السلفيين وكبار علمائهم أنه يستفاد مما أصابوا فيه ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويتجتنب ما أخطأوا فيه ويرد عليهم ولا يتبعون فيه. فالنووي من جملة هؤلاء، وأحواله في الدين وفي الصلاح وفي الخير معروفة، لكن يتبع فيما أحسن فيه وهو كثير، ويجتنب ما أخطأ فيه من تأويل الصفات ونحو ذلك. طيب، فكان مشهورا بمراقبة الله عز وجل في أحواله والأمر معروف والنهي عن المنكر، ومناقبه كثيرة حتى أفردها تلميذه ابن العطار بتصنيف مستقل جمع فيه كثيرا من أحواله، وولي رحمه الله مشيخة دار الحديث الأشرفية. طبعا قديما كان الملوك ينشئون دورا للحديث، يدرس فيها الحديث وكذا، ثم تنسب إلى الملك الذي أسسها، وأظن المدرسة الأشرفية هذه منسوبة إلى الملك الأشرف، وهو يعني كأنه من ملوك الدولة الأيوبية أو نحوها. وحج مرتين، طبعا الحج قديما كان أمرا صعبا يعني، فالحج مرتين هذا يدل على اهتمام بالعبادة وإقبال عليها. وزار القدس ورجع إلى نوى فمرض عند أبي، قيل إنه رأى رؤيا علم بها أو يعني تأولها أو فهم منها قرب أجله، فرجع إلى أبيه في بلدته في مسقط رأسه في نوى، ومرض عند أبيه ومات، ومات قبل أبيه لأنه مات صغيرا في السن، مات سنة 76 و600، يعني كان عمره 44 سنة فقط، ولم يتزوج رحمه الله. وطبعا لا شك أن السنة هي الزواج، لكن هذا أيضا ملحظ، بعض الناس مثلا يجعلون هذا كأنه حجة لهم، وبعض الناس قد يجعلونه قدحا، يقولون مثلا فلان يخالف السنة ما تزوج. ولم يتزوج جماعة من العلماء مثل الطبري ومثل النووي ومثل ابن تيمية، لكن هذا من جهة لا يجعلنا نقول إن هذا أفضل لطالب العلم، لأن السنة واضحة، وأيضا لا نطعن فيهم لأننا لا نعرف أعذارهم، لا نعرف أعذاره، ربما يكون للمرء عذر لم تعرفه، فربما مثلا يكون لم يكن له رغبة في مثل هذه الأمور أصلا، يعني ليس الرغبة العادية أو الإنسان العادي الذي هو يعزم زهدا، لا، لأن الذي قال لا أتزوج النساء أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون ليس به حراك إلى أو حراك إلى هذا، إلى حراك إلى النساء أصلا مثلا، أو يكون غير ذلك مثلا، شغل عن هذا الأمر وكان في نيته ولكن انفرط عقد الأمر، مثلا خاصة من مات صغيرا مثل النووي إلى غير ذلك، فالله أعلم يعني بأحواله، فلا يقتدى بهم في هذا، تجعل طريقة، ولا أيضا في المقابل يطعن فيهم بهذا. ودفن بنوى رحمه الله، وترجمته مشهورة، وقد ذكرنا أن بعضهم أفردها بالتصنيف، وتلميذه ابن العطار. طيب، هذه المقدمة الأولى عن النووي، والكلام عنه كثير، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وأما المقدمة الثانية فهي في الكلام على الكتاب، هو كتاب رياض الصالحين، فهو واضح من اسمه موضوعه، يعني اسمه رياض الصالحين. هنا يعني في بعض التحقيقات المحقق على مخطوطات عتيقة قالوا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين، وفي كثير من النسخ يقولون من كلام سيد المرسلين. إذن الرياض جمع روضة، والصالحون جمع صالح، وهو من قام بحقوق الله وحقوق عباده، فهؤلاء الصالحون يتنزهون في رياض من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذكر، فإن إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا حلق الذكر، فالذين يتدارسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم من أول من يدخل في ذلك. طيب، فبالتالي هو هذا الكتاب كتاب في الحديث، وهذا الكتاب له أهمية كبيرة سواء على مستوى طلاب العلم أو على مستوى عامة المسلمين. وهو سيذكر في مقدمته يعني شيئا من سبب تأليفه ومنهجه في هذا الكتاب. فهو يعني منهجه العام أولا أنه كتاب في الحديث وبالتالي، وثانيا أنه قسمه أبوابا وكتبا وأبوابا، وثالثا أنه يبدأ هذه الكتب ما استطاع بآيات من كتاب الله عز وجل قبل أن يشرح أن يذكر الأحاديث. وقد أحسن جدا في الاستدلال، حتى إنني يعني فكرت ذات مرة لو أراد مثلا شخص أن يكتب ماجستيرا في التفسير أو نحو ذلك، فإنه يصلح له هذا الموضوع، يصلح له هذا الموضوع، وهو موضوع الآيات، استعمال استدلال النووي رحمه الله واستدلاله بالآيات. فقد أحسن في استعمال الآيات في الدلالة على ما أراد قبل الحديث، ثم أورد الأحاديث واشترط في الأحاديث الصحة على حسب اجتهاده، على حسب اجتهاده اشترط فيها الصحة والقبول، وهو في الغالب يعتمد على الصحيحين ثم يعتمد على سنني أبي داود والترمذي، هذا هو الغالب. وأظن أنه لو أجرينا إحصائية سوف نجد معظم الكتب، معظم الأحاديث بنسبة 95% لا تخرج عن هذه الكتب الأربعة، وهي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. والنووي عموما يدور في هذه الدائرة كثيرا، دائرة هذه الكتب الأربعة، ثم بعد ذلك قد يضيف إليها من غيرها ما تيسر. طيب، أيضا لعل الإخوة يغلقون المايكات حتى لا يتردد الصوت. أيضا كذلك من ذلك من منهجه يعني في هذا الكتاب أنه اقتصر على أحاديث الآداب والرقائق، هذا موضوع الكتاب. موضوع الكتاب نعرف أن السنة اشتملت على مواضيع كثيرة، كما قال شيخنا في بيان ما يشتمله الجامع في السنة مثل جامع البخاري ومسلم، والجامع الذي حوى مناقب وسيرا وفتنا وأدبا تفسيرا الرقاق والعقائد، والثامن الأحكام خذ نلت الهدى. لكن هو اقتصر من هذه المواضيع على أمرين، الرقاق والأدب فقط، كأنه أراد إصلاح الباطن والظاهر. فالرقاق يعني تكلم عن أعمال القلبية وما يصح القلوب والترغيب والترهيب، وأيضا تكلم عن ما يصح القلوب النفس أيضا من العبادات وآدابها وما إلى ذلك، وتكلم عن الآداب مثلا آداب كذا، بعض الآداب التي ما تيسر له من الآداب، والآداب جمع أدب هو استعمال ما يحمد قولا أو فعلا. هذا هو موضوع الكتاب. فلا يتكلم عن الأحكام الفقهية ولا يتكلم أصالة يعني إلا أن ينجر الكلام، لكن الأصل أنه يتكلم عن الأحكام الفقهية وما إلى ذلك، لا يتكلم عن الأحكام الفقهية ونحو ذلك، وإنما يتكلم عن الآداب والرقائق عفوا. فهذا هو من هنا جاءت أهمية هذا الكتاب. وكان مشايخنا ينصحوا أو بعض مشايخنا ينصحون بهذا الكتاب بين يدي دراسة الكتب الستة، لأن الناس عادة في الحديث يدرسون الأربعين النووية وهي في الآداب ولكنها مختصرة، ثم يدرسون حديث الأحكام عمدة الأحكام وبلوغ المرام، فيحتاجون قبل أن يدخلوا إلى كتب السنة الجامعة مع دراسة بقية العلوم من عقيدة يعني توحيد مثلا وتفسير وسيرة، ولأن هذه العلوم تأتيك في الجوامع مثل جامع البخاري وجامع مسلم وجامع الترمذي، فأنت إذا أخذت بنصيبك من هذه العلوم سهلت عليك هذه الكتب، لكن تحتاج مع ذلك إلى دراسة كتاب في الآداب، وهو مثل كتاب رياض الصالحين يرون أنه من أنسب الكتب بين يدي هذه الكتب الستة، فهو بالغ المنفعة وفضله شهير، وقد مدحه العلماء أشياء كثيرة نظما ونثرا. يعني مثلا مما قيل فيه يعني لما ذكر النووي مثلا أراد أن ينصح الإنسان على ماذا يقتصر وكذا في بعض، فقال عليك بالصحيحين

بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد الصالحين والعارفين. وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وأصدر الأبواب، يحتمل أنه أصدر ويحتمل أنه أصدر، يعني على عطفا على ألتزم. ويظهر لي أن الرفع أولى، وإن كان هنا ضبطت في هذه النسخة المحققة بالنصب، فلعل الأولى وأصدر الأبواب من القرآن، ونعم يحتمل أنه كذلك بالنصب، أصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم، وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا، وضبطوا بعضهم أحبائنا والمسلمين أجمعين، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. مقدمة عظيمة على اختصارها، اشتملت على يعني بلاغة في الألفاظ وفخامة في المعاني، نحاول أن نبين شيئا منها بعون الله، وإن كنا لا نستطيع استيفاء ذلك لضيق الوقت عن ذلك، وإلا ففيها من يعني التوجه الباطن ومن العلم الظاهر ما الله به عليم. بدأ بحمد الله عز وجل، بدأ بالبسملة والحمد ابتداء بالكتاب العزيز، وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار، والوحدانية والقهر كثيرا ما يقترنان لتلازمهما، فالله عز وجل جمع بينهما وقرن بين هذين الاسمين الكريمين في مواضع من كتابه، فإن قهره دليل وحدانيته، لأنه لو كان فيهما يعني أكثر من إله لحصل التنازع والاختلاف ولفسدت السماوات والأرض، فلما كان الله قاهرا لكل ما سواه كان هذا برهانا على وحدانيته سبحانه وانفراده بالربوبية والإلهية وأسماء وصفاته. العزيز الغفار في جمع بين الترغيب والترهيب، مكور الليل على النهار، أي ومكور النهار على الليل، واكتفى بأحدهما عن الآخر، وتكوير عليه اختلف فيه المفسرون على أقوال متقاربة، لكن قيل يلقي هذا على هذا وهذا على هذا، وقيل غير ذلك، وهو أراد بهذا المعنى معنى معينا أشار له بقوله: تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، يعني أن أصحاب القلوب الحية والبصائر، البصر يطلق بمعنى البصيرة وهو المراد هنا، وكذلك أصحاب العقول النيرة والمعتبرون غير الغافلين يستفيدون من كرور الليل على النهار وكرور النهار على الليل وتكوير كل منهما على الآخر وتعاقبهما واختلافهما، التنبه لمضي العمر ولا يغفلوا عن اغتنام أعمالهم في طاعة الله عز وجل. ولهذا ذكر الله عز وجل أنه جعل الليل اختلاف الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم قال: الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. يقول إن المصطفين والمختارين من عباد الله عز وجل هم الذين وفقوا وأوقظوا من غفلتهم. أيقظ من خلقه يعني نبههم من الغفلة بإيثار الدنيا على الآخرة، نبههم منها بحيث آثروا الآخرة على الدنيا. ولهذا قال: أيقظ من خلقه من اصطفاه من اختاره فزهدهم في هذه الدار، جعلهم الزهد عرفه بعض العلماء بتعريف جامع، هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. وأصله، أصل الزهد هو قلة الرغبة في الشيء، ومنه قوله تعالى عن إخوة يوسف لما باعوه أو أصحاب القافلة على قولين، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني أنهم لم يكن لهم فيه كبير رغبة، ولهذا باعوه أو شروه، أي باعوه بثمن بخس. فالزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها، لماذا؟ إقبالا على الآخرة. ولهذا قال وشغلهم بمراقبته، تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام الإحسان أعلى المقامات، فيجعله يحتقر الدنيا ويعرف أنها ليست بشيء. وإدامة الأفكار، يعني أنهم أهل تفكر يتفكرون في السماوات والأرض كما ذكر الله عز وجل ووصف به أولي الألباب، وليسوا من أهل الغفلة، لا، كلما رأوا شيئا تفكروا فيه واعتبروا بما فيه. ففي كل شيء لله عز وجل آية تدل على أنه الواحد وعلى عظمة الله وتذكر بالآخر، كما قال بعضهم ما أدري ابن مبارك هذا بأي شيء فاقنا، كان يقول في نفسه هذا في مجلس فيه ابن مبارك، فلما انطفأ السراج ثم أوقد وجد دموعه على خديه، فقال يعني قالوا ذكر بذلك ظلمة القبر، فقال بهذا فاقنا ابن مبارك. فالمؤمن المعتبر إذا رأى نعيم الدنيا تذكر جنة الله عز وجل، وإذا رأى عذابا في الدنيا أو نارا أو نحو ذلك أو ضيقا أو ظلمة أو ازدحاما تذكر بذلك أهوال الآخرة وعذابها، وبالتالي يكون دائما حتى الأشياء التي في الدنيا تذكره بما إيش في الآخر، لا أنه يغتر بظاهرها ويقف ويجمد مع ظاهره. وكان بعض السلف إذا يذهب إلى السوق ينظر إلى الشوائين، ليس ينظر إلى الشوائين شوقا إلى اللحم وكذا، وإنما إذا مر بالسوق فرأى الرؤوس تشوى ربما غشي عليه، ويقول إنه تذكر بذلك قوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار وهكذا. فقالوا شغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، دائما هم في اتعاظ بما يرونه يوقظ قلوبهم، سواء من الأقوال أو من الآيات الكونية، آيات الله المستورة أو آيات الله المنظورة. آيات الله المستورة التي في كتبه عز وجل، القرآن العظيم هو أعظم ما يتذكر به الإنسان، كذلك آياته المنظورة، كتاب الله عز وجل منظور والمستور، منظور الآيات التي تدل على عظمة الله وقدرته ووحدانيته ورحمته وحكمته وغير ذلك من صفاته، وهم مدكرون دائما من غفلتهم يتنبهون ويذكرون ما هم مقبلون عليه. ووفقهم للدؤوب في طاعته، وفقهم أي جعل في قلوبهم إرادة الخير وعانهم عليه وأقدرهم عليه، للدؤوب أي للاستمرار والمداومة على طاعته دائما، ليسوا أهل انقطاع، ليسوا أهل نشاط موسمي أحيانا وأحيانا، لا، بل هم مداومون على الطاعة. ولا شك أن كل إنسان يبدر منه شيء، لكن يبادر بالتوبة والرجوع والأوبة. قال والتأهب لدار القرار، استعداد، دار القرار هي الآخرة، لأنه تستقر إن الآخرة هي دار القرار، يعني يستقر فيها الإنسان، وأما كل ما سوى ذلك فهو منتقل عنه، وأمور مؤقتة، كلها الدنيا مؤقتة. والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، يعني هم دائما يستعدون للآخرة بما استطاعوا من فعل الطاعات ومن ترك المنكرات وما يغضب الله عز وجل ويدخل النار، كل هذا يجتنبونه ويداومون على ذلك، وإذا صدر منهم شيء من ذلك بادروا بالتوبة والأوبة والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. هذا هو العبد لله حقا، الذي هو عبد لله على كل حال، سواء افتقر أو اغتنى أو مرض أو صح أو اجتمع بالناس أو خلع عنهم أو كبر أو صغر، سواء كان شيخا كبيرا أو شابا أو، ولهذا من السبع التي الذين يظلم الله شاب نشأ في عبادته. فهذا الذي في جميع الأحوال أيما كانت حاله التي قلب فيها وغير إليها هو عبد لله، يقوم بعبودية الله التي يحبها الله منه في ذلك الوضع الذي هو فيه في تلك الحال والطور الذي يمر به، هذا هو العبد لله حقا وحقيقة. ثم رجع إلى الحمد بالجملة الفعلية بعد الجملة الاسمية اقتداء بحديث إن الحمد لله نحمده، فقال أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، يعني كما وكيف، وأشهد أن لا إله إلا الله طبعا أبلغوا الحمد إجمالا لا تفصيلا، أما التفصيل فلا يستطيع أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلا يستطيع أحد تفصيلا أن يحصي الحمد على الله عز وجل، لكن إجمالا هكذا يقول أحمد أبلغ حمدي، وأشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه جل وعلا، البر الكريم الرؤوف الرحيم، البر المحسن وقيل الصادق لأن بر في قسمه معناه وفى به، الكريم الرؤوف الرحيم، والرأفة والرحمة متقاربان، قيل الفرق بينهما أن الرأفة أرق من الرحمة وقيل غير ذلك، هذه صفات لله عز وجل، أسماء تدل على صفات هي حقيقية لله عز وجل على ما يليق به من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما يعني أراد أن يشهد التشهد الشهادتين في الخطبة، لأنه جاء في الحديث الذي في السنن أن كل خطبة ليس فيها تشهدان هي كاليد الجزماء، فجمع بين البسملة والحمد والتشهدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في الجمع بين العبودية والرسالة رد على أهل التفريط وأهل الإفراط، العبودية أشرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم ولذا أوصف بها في مقام الإيحاء والإنزال وغير ذلك من أشرف مقامات الدعوة، وحبيبه وخليله، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الخلق، بل هو أحب الخلق إلى الله عز وجل، وهو خليله هو إبراهيم عليه السلام، لم يوصف بذلك غيرهما، وهو أكملهما خلة عليهما جميعا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، والخليل هو من الخلة وهي يعني أعلى درجات المحبة والمودة، فالخليل درجة الخلة أعلى من درجة المحبة، فالله عز وجل يحب كثيرا من الناس ولكن لم يتخذ خليلا إلا إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم، الهادي إلى صراط مستقيم كما قال الله عز وجل إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية دلالة وإرشاد، أما هداية التوفيق والإلهام فلا يملكها إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت، وبهذا يجمع بين الآيتين، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية دلالة وإرشاد، لا تهدي دلالة هداية توفيق وإلهام، والداعي إلى دين قويم أي مستقيم وهو دين الإسلام، صلوات الله وسلامه عليه، الصلاة من الله عليه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، والسلام تأمينه من الآفات، وعلى سائر النبيين أي على باقي، كلمة سائر الراجح فيها لغة أنها بمعنى باقي، وآل كل من النبيين وسائر الصالحين، والصالحون كما قلنا هو من الذين قاموا بحق الله وحق العباد، أما بعد هذه كلمة يؤتى بها الانتقال من المقدمة إلى المقصود، وهي سنة قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لماذا بدأ بهذه الآية؟ ليبين أن الحكمة من خلق الخلائق هي عبادته وليس الاشتغال بالدنيا، لهذا قالوا هذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم أي وجب الاعتناء بما خلقوا له، قال بعض العلماء لما بين أنهم مخلوقون للعبادة بين لهم أنهم لا أن الله لا يضيعهم في أمر الدنيا حتى لا يركنوا إليه، قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كأنه يقول لك يا ابن آدم أنا خلقتك لعبادتي فلا تقلق على رزقك فإنه مضمون لك قد كتبته لك قبل أن تخلق، طبعا وليس معنى هذا كما نعلم الإعراض عن الأسباب، لكن المقصود عدم تعلق القلب تعلقا زائدا بهذا، وإنما يكون يعني أهم شيء أن يكون مقصودك الأعظم هو رضوان الله عز وجل أو هو رضوان الله عز وجل، ولا يكون أمر الدنيا عندك أعظم من الدين، الدنيا ما هي إلا وسيلة كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله ومركب تركبه إلى الآخرة فقط ليست أكثر من هذا، فإذا وجدت أن أمر الدنيا معظم في نفسك أكثر من هذا فمعناها أننا ينبغي أن نراجع أنفسنا حتى نتخلص، هذا مرض من أمراض القلوب تعظيم الدنيا هذا، لأنه يصد عن كثير من أمر الله عز وجل، ولهذا قال والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة أن تقل رغبتهم فيها، والزهد محله القلب وليس الجوارح، فقد يكون إنسان زاهدا وله مال أو ملك أو كذا لكن قلبه غير متعلق به، كما كان بعض الأنبياء داود وسليمان عليهم السلام وبعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهما، فإذا ليس معنى الزهد أن الفقر، قد يكون الإنسان فقيرا وقلبه متعلق غاية التعلق بالدنيا وقد يكون إنسان غنيا إن كان هذا قليل لكنه موجود، قد يكون إنسان غنيا وزاهدا في الدنيا ولا يتعلق بالدنيا. فإذا الزهد ألا تكون الدنيا في قلبك لا ألا تكون في يدك، هذا هو الزهد. فإنها دار نفاد أي فناء وذهاب، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لا محل إخلاد، ليست محلا يخلد إليه ويركن إليه. فالإخلاد إلى الأرض هو الركون إليها ويعني التعلق بها. ومركب عبور لا منزل حبور، يعني ما هي إلا سفينة تعبر فيها إلى الآخرة، وليست منزلا تنزله وتتوطنه وتتوقع فيه الحبور والسرور. الحبور هو السرور، فليس هذا مكان الفرح والطمأنينة بالدنيا والركون إليها. ومشرع انفصام لا موطن دوام، المشرع هو المكان الذي يشرع فيه إلى الماء، كأنه مكان ترده وتذهب، لا مكان موطن تتوطنه وتبقى، بل الوطن الحقيقي في الآخرة. أما هذه الدنيا فهي متاع والآخرة هي دار القرار. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد. استدل بعضهم على هذا بقول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب مثلا، وفي بعض الآيات قال ذكرى للعابدين، فاستؤنس بهذا، وهذا ليس يعني الإنقاذ، لكن يدل على أن أهل العبادة والزهادة هم أهل العقل الصحيح. الآن الناس يعكسون هذا، إذا رأوا شخصا أقبل على الآخرة وزهد في الدنيا يقولون هذا درويش، هذا لا يفهم، لأنهم أهل دنيا يعظمون الدنيا. والحقيقة بالعكس، الذي آثر الآخرة على الدنيا هو العاقل، لأنه آثر العظيم الباقي على الخسيس الفاني، هذا خسيس كما وكيفا. وهذا معنى قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يعني لو أصلا شيء هو دنيء لكنه مستمر لكان خيرا من شيء عال لكنه لا يستمر. لو واحد قال لك أعطيك خاتم من ذهب تمسكه 5 دقائق ثم أخذه منك، ولا أعطيك خاتم من حديد ولا من نحاس ولا من أي شيء يستفاد منه فيما يجوز وتأخذه معك إلى البيت، ستقول طبعا أريد الذي أخذه، إيش فائدة أن أمسك بشيء 5 دقائق. طيب فكيف بشخص قيل له هل نهديك خاتم ذهب أبد الآباد يبقى معك إلى أن تموت، أو تأخذ لكن انتظر قليلا إلى غد ونعطيك خاتم ذهب، ولا نعطيك الآن خاتم نحاس 5 دقائق وتأخذه؟ فقال لا أنا أريد الآن مستعجل، أعطني خاتم النحاس 5 دقائق ثم أرد إليك، ولا أريد غدا خاتم ذهبي. هذا مثال من آثر الدنيا على الآخر، دنيا محدودة وخسيسة ومكدرة ومنقطعة يؤثرها على الآخرة الخالدة الباقية العظيمة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بالإضافة إلى العذاب الشديد الذي فيها لمن أعرض عن الآخرة. فالإنسان الكافر هو كافر لا يوقن بهذا، لكن ما عذر الموقن بهذا الذي يقول أنا أوقن بأن ثمة جنة وثمة نار ثم يؤثر بعد ذلك الدنيا على الآخرة؟ ولهذا قال وأعقل الناس فيها هم الزهاد، إي والله هذا هو الواقع. ثم استدل بقوله تعالى وهو أصدق القائلين إنما مثل الحياة الدنيا، يمثل الله عز وجل الحياة الدنيا بماء أنزله من السماء فاختلط به أي بسببه نبات الأرض وتشابك وغلظ واستوى على سوقه مما يأكله الناس ومما تأكله الأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينتها وصارت جميلة وبدأ الزهر عليها وظن أهلها الذين زرعوها أنهم قادرون عليها ومستطيعون لأن يستفيدوا منها تمام المقدرة وأنه لا يفوتهم منها شيء أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، يعني في أحد الأمرين إما ليلا وإما نهارا، فجعلناها حصيدا محصودة كأن لم تغن بالأمس، كأنه لم يكن شيء. هذا هو مثال الدنيا، فإنك لو بلغت فيها أعظم لو حصلت فيها أعظم الأموال وأعظم المناصب وصلت فيها إلى ما وصلت فما هي إلا سراب، إذا نزل بك الموت كأن لم يكن بك شيء من ذلك، إما أن تسلبه قبل الموت وعلى أقصى تقدير أنه ينزل بك الموت في أي وقت، فإذا بك كالقابض على الماء ليس معك شيء، لا ينزل معك القبر درهم ولا دينار ولا أهل ولا ولد ولا منصب ولا جاه، ما تخرج منها إلا بكفنك مثلك مثل غيرك من أهل القبور، الملك والغفير والوزير كلهم يدفنون في نفس المسافة وبنفس الأقمشة وانتهى الأمر على هذا. لكن يبقى التفاوت العظيم في العمل الصالح، لهذا قال كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، هذا تفصيل من الله عز وجل للقوم المتفكرين حتى يصلحوا موازينهم. أول الاستقامة أن تصلح الميزان، لا تؤثر الدنيا على الآخرة، آثر الآخرة على الدنيا، أهم شيء في حياتك هو رضوان الله، كل ما عارضه فهو هباء وهو سراب. والآيات في هذا المعنى كثيرة التي تزهد في الدنيا. ثم أيضا استأنس بقول الشاعر، وهذا يدل على أن استعمال هذا في الزهد وكذا لا بأس به عند العلماء، إن لله عبادا فطنا أذكياء وأولي ألباب. طلقوا الدنيا، هذا يعني استعارة للزهد فيها والتباعد عن فتنه، ولهذا قال وخافوا الفتن ما يفتنهم منها من أهل أو ولد أو غير ذلك. نظروا فيها يعني تفكروا فيها، ليس المقصود غير ذلك، تفكروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، لما عرفوا أنها ليست مستقرة لأحد ولا دائمة لأحد، جعلوها لجة يعني جعلوها بحرا يعبرون فوقه، ولهذا قال واتخذوا صالح الأعمال فيها سهلا، يعني عرفوا أن الدنيا هذه مزرعة للآخرة فقط، فاتخذوا الأعمال الصالحة سفنا وجعلوا الدنيا هذا بحرا يقطعونه ولا يعمرونه، يعبرونه ولا يعمرونه، لا يسكنون فيه. هل في أحد يسكن في البحر؟ لا، إنما يقطعه إلى حيث أراد. فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمت، إذا عرفت هذا فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، أن يذهب يعني أن يفعل كما فعل الأخيار وأن يسلك مسلك أولي النهى والأبصار. النهى جمع نهية وهو العقل، سمي بهذا لأنه ينهى صاحبه عن القباح، والأبصار هنا مقصود بها البصائر كما استعمل هذا في القرآن، كما يعني عبر بهذا أو ذكر هذا في القرآن، فالأبصار يعبر بها عن أبصار حسية والبصائر معنوية، والمقصود هنا الثاني. ويتأهب أي يستعد لما أشرت إليه مما هو مقبل عليه من أمر الآخرة، ويهتم بما نبهت عليه، هذا هو أهم مهم من عندك، لا زوجة ولا مال ولا راتب ولا منصب ولا شيء، كلهم سينسونك إذا انتقلت إلى دار الآخرة، كن عليك أوقاتا يسيرة ثم تصير أنت رهنا بما فعلت، ولن يتذكرك أحد ولا تنتظر من أحد أن يعمل لك. قال ويهتم بما نبهت عليه وأصوب طريق. طيب ما الطريق الآن بعد أن قرر لك هذا وعرفت أن الدنيا لا شيء بالنسبة للآخرة، فما هو الحل؟ قال وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك، يعني كثير من الناس يقترحون طرقا لكن الطريق العظمى والسبيل الأرشد في هذا هو التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله، لأن نحن نريد ما يرضي الله عز وجل، ماذا نفعل؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وإن تطيعوه تهتدوا. فليس الهدى مضمونا بمتابعة فلان أو فلان أو الطريقة الفلانية أو لا، الطريقة المحمدية المصطفوية النبوية، هذا هو الذي أمرت به. فكما أن باب الجنة يقول له خازن الجنة يوم القيامة صلى الله عليه وسلم بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، كذلك في الدنيا طريق الجنة هو ما شرعه وسنه لنا، لا طريق فلان ولا علان، لأن كثيرا من الزهاد وإن وصلوا بالرياضات إلى أشياء طيبة في يعني ترويض النفس وكذا، لكنهم يقعون في بدع ومحدثات وأخطاء كثيرة، فالعصمة في اتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى، وطبعا بما صح أو يعني بما الأحاديث المقبولة ويدخل فيها الحسن ما ليس بضعيف، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، لما هذا أراد أن يبين لماذا يؤلف هذا الكتاب، وتشتم من كلامه رائحة الإخلاص، رحمه الله نحسبه ولا نزكيه على الله، انظر كيف جاء بهذه النصوص، يقول لماذا؟ امتثالا لأمر الله عز وجل، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، فأنا أريد أن أعين إخواني المسلمين على هذا الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أحاديث، الحديث الأول الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فأنا أعين إخواني من المسلمين ومن طلاب العلم على ذلك، على معرفة آداب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في أمور الآداب والرقاق، وأنه قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فأنا إذا من الله علي وجعلني سببا لهداية الناس، وهذا مما يعلمنا حسن النية ما ننويه في العلم، أنني أنا إذا كنت سببا لهداية الناس سوف يكون لي مثل أجورهم، وهذا أعظم من أن تعبد الله في نفسك. فأنت مثلا إذا كنت سببا لهداية المئات سوف يكون لك مثل أجور المئات، فبدل أن تعيش حياة واحدة كأنك عشت مئات الأعمار أو آلاف الأعمار على حسب ما يهدي الله على يديك. هذا أمر عظيم لا يدرك، حتى لو كنت الليل والنهار تقرأ القرآن وتطوف بالبيت وتفعل، فإنك لن تصل إلى مثل هذه الأجور. فلهذا هذا من الفقه في عبادة الله عز وجل، أن يكون الإنسان له نفع متعد، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وهذا الذي قبله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم حمر بضم بإسكان الميم وليس بضمها، حمر فالجمع حمراء أو أحمر، وليس الحمر جمع حمير وحمار يعني، وهذا لا مدخل له هنا. والنعم الغالب أنه يقصد بها الإبل، والإبل الحمراء هي أنفس أموال العرب، وهذا من باب التمثيل لأنها كانت أنفس أموال العرب معظمة فيه، وإلا فذرة من الآخر لا يعدلها شيء من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر سنة خير من الدنيا وما فيها، فضلا عن غير ذلك. فإذا هذا من باب التمثيل فقط وتقريب المعاني إلى القلوب، وإلا فلا نسبة بين الدنيا والآخرة. فرأيت أن أجمع مختصرا، هذا الكتاب كله يسميه مختصرا لأنه قليل الألفاظ كثير المعاني، وهو ما يسمى بالإيجاز، من الأحاديث الصحيحة، هذا شرطه على حسب اجتهاده، أحاديث مقبولة ولو حسنا لغيره كما قال بعض الشراح، مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة. أحاول، هذا هو موضوع الكتاب، لا أخرج عن، لا أتكلم عن أحكام فقهية، بل الطريق إلى الآخرة، الآداب باطنة وظاهرة، ما يكون بينك وبين الله وبين وما يظهر للخلق، جامعا للترغيب أي في الخيرات، والترهيب أي عن المنكرات، وسائر أنواع آداب السالكين في الطريق إلى الله عز وجل، من أحاديث الزهد في الدنيا ورياضات النفوس كيف تدرب النفس على الخير وتمرنها، وتهذيب الأخلاق أي تنقيتها من إيش؟ من الأخلاق الرذيلة والاتصاف بالأخلاق الجميلة، وطهارات القلوب وعلاجها من أمراض القلوب كالكبر والعجب وغير ذلك، وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها، صيانة يعني حفظها، الجوارح السبعة، العينان والأذنان واللسان والفم يعني البطن مثلا، واليدان والرجلان، كيف يصونهما العبد ويستعملهما في طاعة الله دون معصيته، وغير ذلك من مقاصد الصالحين والعارفين المقربة إلى الله تعالى. وألتزم في هذا الكتاب ألا أذكر إلا حديثا صحيحا واضحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات. فهو لم يتوسع في جلب الأحاديث، ليس مثلا كصاحب الترغيب والترهيب وكذا، وإنما من غالبه كما قلنا من الكتب الأربعة وربما زاد عليها. وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمة، هذا هو كما قلنا، صدر بآيات عظيمة من القرآن وقد أحسن الاستدلال فيها، ووشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. يقول: أنا لا أقتصر على إيراد النصوص ولا على التبويب عليها فقط، بل إذا كان هناك معنى خفي قد لا يتضح أو كلمة تحتاج إلى ضبط كيف تقرأ مثلا كيف، فأنبه عليها، وسمى هذا توشيحا، شبهه بوشاح المرأة الذي تتزين به قطعة من أديم تضعها بين كشحها وكذا، وربما زينت بجواهر وكذا، ولهذا قال بنفائس من التنبيهات، أي بتنبيهات نفيسة عزيزة غالية. وإذا قلت في آخر حديث، هذا مصطلح له في هذا الكتاب متفق عليه، فمعناه رواه البخاري ومسلم فقط، لا أقصد غير ذلك، وهذا هو أعلى درجات الصحة كما نعلم. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به الخيرات، وقد تم ولله الحمد، وهذا فيه إشارة إلى يعني تفويض الأمر إلى الله، وأنه لا يدري يعني هل يتم أو لا، لكنه يرجو إن تم، وهذا فيه إشارة إلى أنه كتب المقدمة قبل الكتاب، أن يكون سائقا، لأن بعض العلماء يكتبون المقدمة بعد الكتاب وبعضهم يكتبونها قبل الكتاب، هذا يبين أنه كتبها قبل الكتاب، أن يكون سائقا للمعتني به الخيرات، من اعتنى بهذا الكتاب أرجو أن يسوقه سوقا إلى الخيرات، ونحن هذا من أغراضنا في مدرسة هذا الكتاب، أن يصلح الله به قلوبنا، لأنه من كلامي وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما بينه العلماء من ذلك، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات، يعني يشجعه على الخير ويحجزه عن الشر بإذن الله تعالى. وأنا سائل، انظر إلى تواضع الشيخ مع أنه معدود في الأولياء، انظر مع العلماء ومعدود في العلماء، مع ذلك انظر كيف يتواضع، يقول: أنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. يعني يقول: أنا إذا كنت أيها القارئ، إن انتفعت بشيء ولو بشيء يسير من كتابي فأسألك أن تدعو الله لي. انظر إلى هذا التواضع، ما يقول أنا من أنا ومن هؤلاء حتى أحتاج إلى دعائهم، لا. ولوالدي كذلك، هذا من باب أداء حق الوالد، والمشايخ وهم الأباء الدينيون، الأبوة الطينية والأبوة الدينية، وسائر أحبابنا من أحببناه في الله وأحبنا فيه، والمسلمين أجمعين، لأن كما هنا عبارة لطيفة لبعض الشراح قال إيش، لأن الدعاء كلما كان أعم كان أتم. وعلى الله، تقديم جار مجرور يفيد الحصر، على الله وحده لا على غيره الكريم اعتمادي، أعتمد على الله وحده في ما قصدت من هذا وغيره، وإليه وحده أيضا تفويضي واستنادي، لا أستند إلى غيره ولا أفوض الأمر إلى سواه، وحسبي الله أي كافي الله، ونعم الوكيل هو سبحانه وتعالى، نعم من يتوكل عليه، ولا حول ولا قوة، لا أستطيع الانتقال من حال إلى حال، ولا قوة لي على حال كريمة ولا على طاعة إلا بالله عز وجل، هو المعين على ذلك العزيز الحكيم سبحانه وتعالى بعزتي وحكمتي، والعزة منتهى قدرتي، حكمة منتهى العلم. بهذا نكون فرغنا من هذه المقدمة بوجه مختصر، وإلا ففيها من العلوم الكثيرة التي تعلم بالرجوع إلى الشروح الموسعة، ما الله به عليم، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وإن شاء الله نشرع الدرس القادم إن شاء الله في الأبواب، لأن الكلام عليها يطول. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.